بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه كتاب الديات، قال: باب التغليظ في قتل مسلم ظلما. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد ومحمد بن بشار قالوا: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الديات. والمقصود بالديات ما يدفع من المال في مقابل قتل أو ما دون القتل من قطع رجل أو يد أو ما إلى ذلك، فإن هذا هو الذي يعني يطلق عليه دية، يعني ما يدفع في مقابل قتل أو قطع عضو، فإن هذا هو الدية. ويكون ذلك في الخطأ، ويكون في شبه العمد، ويكون في العمد إذا تنازل أولياء المقتول عن القصاص وأرادوا أن يأخذوا مقابل ذلك من المال، سواء على مقدار الدية المشروعة أو على زيادة يصطلحون مع أولياء المقتول عليها، كل هذا يقال له دية. ثم أورد هذه الترجمة وهي باب التغليظ في قتل المسلم ظلما، يعني التغليظ في قتله بغير حق. أما القتل بغير حق، القتل بحق، فهذا أمر مشروع، وإنما المقصود القتل بغير حق، هذا هو الذي أمره عظيم وخطره كبير. وقد أورد ابن ماجه رحمه الله عدة حديث، أولها هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أي أن هذا يدل على أن الدماء شأنها عظيم وشأنها خطير، ولهذا هي أول ما يقضى بين الناس فيه، وذلك لعظم شأنها وخطورتها. فيقضى بين الناس في الدماء، يبدأ بذلك قبل غيره. وقد جاء في بعض الأحاديث: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. ولا تنافي بين ما جاء في هذين الحديثين، لأن ما جاء في الدماء أول ما يعني يقضى بين الناس في الدماء، لأنه في الحقوق المتعلقة بحقوق الأدميين، وأما ما يتعلق بالمحاسبة على الصلاة الحقوق التي هي حقوق الله عز وجل، فإن أول شيء يحاسب عليه العبد منها الصلاة، لأنها أعظم الأعمال وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين. فأول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال التي بينه وبين الله والتي هي من حقوق الله عز وجل هي الصلاة، وأول ما يحاسب عليه من الحقوق التي بينه وبين الناس هي الدماء. فإذا لا تنافي بين ما جاء في أولية ما يقضى بين الناس بأنه الدماء، وما يقضى أو بأنه يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. والآخرة كما هو معلوم الحساب والتقاضي إنما هو بالحسنات والسيئات، كما جاء في حديث المفلس، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. يعني هم أرادوا مفلس الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد مفلس الآخرة، هم أرادوا أو قالوا في الجواب مفلس الدنيا، قالوا من لا درهم عنده ولا متاع، اللي ما عنده شيء هذا هو المفلس. والرسول صلى الله عليه وسلم أراد مفلس الآخرة، قال المفلس يعني هذا مفلس لا شك، لكن ليس هو المفلس حقا، المفلس حقا مفلس الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا ويعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعلي بن محمد الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. ومحمد بن بشار هو الملقب من دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن وكيع وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شقيق شقيق بن سلمة أبو وائل وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب. عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. وهذا فيه بيان خطورة القتل وعظم شأنه، وأن ابن آدم الأول الذي قتل أخاه وجاءت قصتهما في القرآن وهو أول من حصل منه القتل، لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل، يعني معناها أنه اتبع وتوبع لأنه أول من قتل ظلما، فكل من قتل ظلما فهو تابع له ومستن به، ويكون لذلك الأول الذي هو ابن آدم الأول القاتل لأخيه كفل من دم كل نفس تقتل ظلما لأنه أول من سن القتل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالاقتداء بالإنسان الذي يفعل خيرا فإن له مثل أجر من استن به واقتدى به، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أناس من مضر وثيابهم بالية ووجوههم شاحبة والبؤس والفقر ظاهر عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم لما رآهم تأثر ودخل بيوته ليحصل شيئا يعطيهم إياه فلم يجد، فكان يدخل ويظهر ويخرج في بيوته يبحث عن شيء يعطيهم إياه، ثم انه قام وخطب الناس وحثهم على الصدقة فصار الناس يتصدقون، فجاء رجل معه صرة كادت يده ان تعجز عن حملها فوضعها، فالناس تتابعوا وقلدوه وتابعوه وتسوبه، فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سيئة سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها، لأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه السنة هي كونه سبق إلى خير وبادر إلى فعل خير ودفع شيئا كثيرا والناس تابعوه، فإذا هذه هي السنة الحسنة. وليس المقصود من ذلك البدع التي يبتدعها الناس ويقول أنها سنة وأنها حسنة أو أنها بدعة حسنة، هذا غير صحيح، لأنه ليس في الإسلام بدعة حسنة، الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، فكيف يكون فيها حسنة؟ ولكن هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبينه سببه، وهو كونه بادر وسبق غيره إلى التصدق بالشيء الكثير فاقتدى به الناس. ولهذا الصدقة إذا أظهرت وكان في إظهارها مصلحة وأن يكون هناك اقتداء يعني بصاحبها فإن ذلك خير من الإصرار بها، خير من الإصرار بها إذا كان يترتب على ذلك مصلحة ويترتب على ذلك فائدة. إذن هذا الحديث الصحيح يعني يدل على أن من فعل أمرا محرما أو سبق إلى أمر محرم واقتدى به الناس فإن هذا فإن له كفل أو نصيب من الآثام بسبب أنه أول من حصل منه فعل هذا الأمر المنكر أو ابتداع هذه البدعة المحرمة. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق حديث البخاري وأصحاب السنة عن عيسى بن يونس وثقة أخرج أصحاب الكتب عن الأعمشي عن عبد الله بن مرة ثقة أخرج أصحاب الكتب عن مسروق عن عبد الله مسروق بن أجدع ثقة أخرج أصحاب الكتب. يقول كيف الجمع والله تبارك وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ نعم يعني ليس إنسان يتحمل وزر غيره، ولكنه إذا كان متسببا فإن هذا الذي يحمله بسبب تسببه، يعني كونه هو السبب أو السابق إلى هذا الأمر المنكر الذي اقتدي به فيه. نعم الإنسان لا يحمل وزر غيره، كل يعني له وزره، لكن إذا كان الإنسان متسبب في حصول الوزر لغيره فإن فإن المؤتسي والمؤتسى به، المؤتسي عليه الإثم لمباشرته والمؤتسي والمؤتسى به عليه الإثم لكونه مقتدا به بالخير أو الشر. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله المسعود من طريق أخرى وفيها شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق اختلط، ولكن المتن صحيح ثابت في الصحيحين كما جاء في الحديث الأول. نعم. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر هو ثقة أخرج له مسلم وابن ماجه. نعم. عن إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق اختلط أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عاصم بهدلة وهو صدوق له أوهام أخرج حديث أصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرون. عن أبي وائل عن عبد الله أبو وائل هو شقيق بن سلمة الذي مر في الحديث الأول، شقيق بن سلمة الذي جاء في الحديث الأول هناك ذكر باسمه وهنا ذكر بكنيته. ومن أنواع علوم الحديث معرفة الكنى، وفائدة معرفتها أن لا يظن الشخص واحد شخصين، لأن الذي لا يعرف أن أبو وائل كنية لشقيق بن سلمة يظن أن أبو وائل شخص وشقيق شخص آخر، لكن الذي لا يعرف الذي يعرف لا لا لا يؤثر ذلك عليه، لأنه إن جاء شقيق فهو المكنى بأبي سلمة وإن جاء أبو وائل فهو المسمى بأبي سلمة المسمى بشقيق بن سلمة المسمى بشقيق بن سلمة إن جاء بكنيته في موضع وفي اسمه في موضع لا يلتبس على من عنده علم ومعرفة، وإنما يلتبس على من لا يعرف يظن أن أبو وائل غير شقيق لأنه جاء بكنيته في موضع وجاء باسمه في موضع. فهذا نوع من أنواع علوم الحديث وهي معرفة الكنى، لأنه لو ذكر بكنيته دون اسمه لا يلتبس على من يعرف. ومثل ذلك الألقاب مثل الأعمش واسمه سليمان بن مهران، لأن من لا يعرف أن سليمان يلقب الأعمش وأن عبد الرحمن بن هرمز يلقب الأعرج، لو جاء الأعرج في إسناد وجاء عبد الرحمن بن هرمز في إسناد، أو جاء الأعمش في إسناد وجاء سليمان بن مهران في إسناد، يلتبس على من لا يعرف، يظن أن الأعمش غير سليمان بن مهران وأن الأعرج غير عبد الرحمن بن هرمز، لكن من يكون عالما لا يلتبس عليه الأمر. فإذا فائدة معرفة هذا النوع ألا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة وبكنيته مرة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الرحمن بن عائد عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام دخل الجنة. ثم ذكر هذا الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا ولم يتند بدم حرام دخل الجنة، يعني أن من لا يشرك بالله عز وجل هذا هو الذي يكون سبب في دخول الجنة. وكذلك أيضا وهذا الذي يسلم من الشرك هو الذي يدخل الجنة، والذي يكون مشركا هذا لا يدخل الجنة وإنما يكون من أهل النار. وكذلك أيضا لم يعني يبتلى بارتكاب إراقة دم الحرام سواء كان بالنفس أو ما دون النفس، فإن ذلك من أسباب دخول الجنة، يعني كون الإنسان يسلم من الشرك وهو أعظم الذنوب وهو الذنب الذي لا يغفر، وكذلك أيضا يسلم من القتل وإزهاق النفوس أو إسالة الدم يعني بما هو دون النفس، فإن من يكون لقي الله لا يشرك به شيئا وقد سلم من أيضا أن يكون مؤذيا للناس في إتلافهم أو إتلاف أو إتلاف أنفسهم أو إتلاف شيئا من أعضائهم، فإن ذلك سبب في دخول الجنة. ولكن من سلم من الشرك وحصل منه المعاصي سواء كانت قتلا أو غير قتل، فإن أمر العاصي الذي يموت على معصيته ولم يتب منها أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن شاء عفى عنه فلم يعذبه، وإن شاء عذبه في النار ولكنه لا يخلده فيها إذا أدخله النار، بل لا بد وأن يأتي عليه يوم يخرج من النار ويدخل الجنة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبد الرحمن بن عائد وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. يقول الشيخ: صحيح متصل. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن بن عائد الأزدي سمع من عقبة بن عامر، فقد قيل إن روايته عنه مرسلة. نعم، ويعني متصل يعني ما أن فيه سماع وفيه اتصال وليس فيه انقطاع. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح عن أبي الجهم الجوزجاني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. ثم ذكر هذا الحديث الذي يبين خطورة القتل وعظم شأنه، وأن النبي عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. نعم، من قتل مؤمن بغير حق، يعني هذا يبين خطورة القتل بغير حق, وأنه شيء عظيم إذا كان زوال الدنيا أهون عند الله من أن يقتل رجل بغير حق, هذا يدل على عظم شأن القتل بغير حق وأن شأنه عظيم, لأن فيه إتلاف للنفس وإزهاق للروح بغير حق, فإن هذا من أوضح ما يبين خطورة القتل, لأنه جعل زوال الدنيا بأسرها أهون عند الله عز وجل من قتل المؤمن بغير حق. هذا يدلنا على عظم أو على خطورة القتل بغير حق. قال حدثنا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مروان بن جناح. مروان بن جناح يعني الرواية الأخرى روح بن جناح, وابن ماجه هو الذي وهم فأتى عنده مروان بن جناح, وهو في الحقيقة روح بن جناح وهو ضعيف, أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه لكنه توبع وجاء من طرق أخرى يعني غير هذا الطريق الذي فيه روح بن جناح. نعم. عن أبي الجهم الجوزجاني, وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن البراء بن عازب. البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن زياد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. آيس من رحمة الله يعني هذا يدل على خطورة القتل وعلى الإعانة على القتل, والإعانة على القتل أو المشاركة في القتل أو المساعدة على القتل بأي طريقة من الطرق, لأن في ذلك تعاون على الإثم والعدوان, وكل مأزور على فعله مع التفاوت يعني في ذلك, فإن من باشر أعظم ممن لم يباشر, وإنما أعان وأشار أو أرشد. والحديث ضعيف جدا لأن فيه يزيد بن أبي زياد ومعلوم أن من قتل وحصل منه القتل أنه لابد وأن يكون من أهل الجنة في آخر الأمر, واليأس من رحمة الله إنما يكون للكفار الذين لا سبيل لهم إلى رحمة الله وخروجهم من النار ودخولهم الجنة, بل هم باقون في النار أبد الآباد إلى غير نهاية. نعم. قال حدثنا عمرو بن رافع. عمرو بن رافع ثقة أخرجه ابن ماجه. عن مروان بن معاوية, وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن زياد, وهو ضعيف أخرج له. متروك أخرج له الترمذي بن ماجه. نعم. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن المسيب ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه, وقول الشطر كلمة الذي هو الشطر هو نصف شيء أو جزء منه, يعني هذا يدل على أن المشاركة في الشيء ولو كان قليلا أو الإعانة ولو كانت قليلة فإن أمرها خطير, لكن الحديث كما عرفنا ضعيف. قال رحمه الله تعالى باب هل لقاتل مؤمن توبة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمان الدهني عن سالم بن أبي الجعد أنه قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال ويحه وأنى له الهدى. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء القاتل والمقتول يوم القيامة متعلق برأس صاحبه يقول ربي سل هذا لم قتلني، والله لقد أنزلها الله عز وجل على نبيكم ثم ما نسخها بعدما أنزلها. ثم ذكر باب هل لقاتل مؤمن توبة، باب هل لقاتل مؤمن توبة. التوبة تكون من جميع الذنوب، تكون من جميع الذنوب، كل ذنب له توبة وكل ذنب منه توبة، وأعظم الذنوب الشرك وتكون منه التوبة، فكذلك الأمور الأخرى أيضا تكون لها، يكون لها توبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الله يغفر الذنوب جميعا، إنه يغفر الذنوب جميعا. فالذنوب كلها تغفر لمن تاب، وكل من تاب تاب الله عليه. وقد أورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل فقيل عمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال ويحه وأنى له الهدى. سئل عمن قتل مؤمنا ثم تاب وعمل صالحا ثم اهتدى قال ويحه وأنى له الهدى، يعني معناه ذلك أنه يعذب في النار وأنه يدخل النار وأنه يخلد فيها. وقد جاء عن ابن عباس ما يدل على رجوعه وأنه رجع عن هذا القول، والمسألة مجمع عليها على أن كل ذنب له توبة، وقد جاءت الأحاديث يعني في ذلك، ومنها بعض الأحاديث التي ستأتي بعد هذا الحديث في بيان التوبة، وأن الإنسان يتوب، بل الذي قتل 100 نفس يعني أفادته التوبة واستفاد من التوبة. فالذي جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء عنه الرجوع عنه، وبذلك اتفق المسلمون واتفق أهل السنة والجماعة، اتفق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن له توبة، وأن من تاب تاب الله عليه. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة ما جاء عن ابن عباس في توبة القاتل، وذلك في رقم 2799 2799 يعني عند هذا الرقم ذكر ما جاء عن ابن عباس في التوبة للقاتل، وأن ما جاء عنه من خلاف ذلك أنه رجع عنه. قال سمعت نبي سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء القاتل والمقتول يوم القيامة متعلق برأس صاحبه يقول ربي سل هذا لما قتلني، والله لقد أنزلها الله عز وجل على نبيكم ثم ما نسخها بعدما أنزلها، يعني الذي فيه آية النساء وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن المعلوم أن يعني هذا جزاؤه، يعني إن جازاه الله إن جازاه، ومن تاب تاب الله عليه، ولو مات الإنسان من غير توبة وهو والذنب دون الشرك فإن ذلك راجع إلى مشيئة الله وإرادته، إن شاء تجاوز عن صاحبه وعاف عنه، وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه لا يخلده في النار، وإنما الذنب الذي لا يغفر والذي إذا دخل صاحبه النار لا يخرج منها هو الشرك وحده، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال حدثنا محمد بن الصباح، وذكر الخلود وذكر يعني كذا يعني ما يدل على أن يكون مثل الكفار، لأن الخلود يكون نسبيا، يعني الخلود يكون نسبيا، فكل من كان أكثر بقاء في النار فهو أكثر خلودا ممن خرج منها قبله والناس متفاوتون في الخروج من النار، منهم من يخرج يعني مبكرا ومنهم من يبقى مدة طويلة، ولكن لا يبقى في النار أبدا الأبد إلا الكفار. وهذا إذا مات الإنسان من غير توبة ولم يتجاوز الله عنه، أما من تاب فإن الله تعالى يتوب على من تاب. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح ثقة صدوق له أبو داود وابن ماجه عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عمار الدهني وهو صدوق رواه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عباس. نعم. هذا أرسل إلينا بكلام الشيخ، تقرأ نقرأ ولا يا شيخ؟ نعم. هذا أرسل لنا بكلام الشيخ نقرأه. أنا قلت أن في 2799 في السلسلة الصحيحة 2799 يمكن أن يرجع إليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ألا أخبركم بما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعته أذناي ووعاه قلبي، إن عبدا قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال بعد 99 نفسا. قال فانتضى سيفه فقتله فأكمل به 100 ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال فقال ويحك، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة قرية كذا وكذا فاعبد ربك فيها. فخرج يريد القرية الصالحة فعرض له أجله في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قال إبليس أنا أولى به إنه لم يعصني ساعة قط. قال فقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا. قال همام فحدثني حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال فبعث الله عز وجل ملكا فاختصموا إليه ثم رجعوا فقال انظروا أي القريتين كانت أقرب فألحقوه بأهلها. قال قتادة فحدثنا الحسن قال لما حضره الموت احتفز بنفسه فقرب من القرية الصالحة وباعد منه القرية الخبيثة فألحقوه بأهل القرية الصالحة. ثم ذكر هذا الحديث في قصة يعني هذا الرجل الذي أسرف على نفسه في القتل، كان كثير القتل فقتل 99 شخصا، ثم إنه عرض له أن يتوب يعني بداله أن يتوب، ولكنه استعظم جرمه واستعظم يعني ما وقع فيه من يعني هذه الجرائم المتعددة التي هي إزهاق 99 شخصا. فجاء إلى رجل وسأله فقال بعد 99 أي توبة تكون بعد 99؟ يعني هذا شيء كثير، يعني معناه أنه لا توبة لك وقد فعلت هذا الفعل. وكان هذا قد هوي القتل فكمل به 100 قتله، افترض سيفه فقتله وكمل به 100، إذا 99 يعني يضيف إليه هذا الواحد الذي الذي قابله بهذا الشيء الذي وجد مشقة عليه فيه. ثم إنه سأل عن عالم فدل على عالم فجاء إليه وقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ يعني باب التوبة مفتوح، من أراد أن يتوب فالله تعالى يتوب على من تاب. فأخبره بأن باب التوبة مفتوح له وأن له أن يتوب، ثم أرشده إلى شيء تصلح به حاله، وذلك أنه كان في بلد يعني حصل فيه يعني هذه الجرائم، وقد يكون عنده من يساعده ويعينه أو يؤيده على ما هو عليه بأن يكون فيه جلسة سوء وقرن سوء، فأرشده إلى أن ينتقل من هذه البلدة التي حصل له فيها السوء إلى بلدة طيبة يعني يعيش فيها، فأرشده إلى أن يتخلص من هذا البلد الذي حصل فيه له هذا الضرر وأن ينتقل إلى بلد طيب أهله صالحون يعيش معهم. وهذا يبين يعني عظم شأن الجليس الصالح وخطورة شأن الجليس السوء، لأنه مع الأشرار يفعل فعل الأشرار، وإذا صار مع الأخيار يفعل مثل يفعل فعل الأخيار. فنفذ هذه المشورة وهذا الذي أرشده إليه هذا العالم، ثم إنه جاءه الموت في الطريق ومات، فاختصمت به ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ويعني جاءهم يعني رجل أو ملك بصورة رجل فاختصموا إليه فقال قيسوا ما بين البلد الذي ذهب منه والبلد الذي سيذهب إليه، فوجدوه قد تجاوز نصف المسافة من البلد الذي ذهب به منه، ودخل شيئا يسيرا في البلد أو في المسافة التي تابعة للبلد الذي هو متجه إليه، فيعني فصار يعني من نصيب يعني ملائكة الرحمة، وأنه صار ممن أدركت الرحمة، وأنه قد حصلت منه التوبة، وأن الله تعالى قد تاب عليه لما حصل منه من قصد التوبة والذهاب إلى البلد الذي يعمل فيه الأعمال الصالحة ويسلم فيه من الوقوع في الأعمال المحرمة. أعدل الحديث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ألا أخبركم بما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعته أذناي ووعاه قلبي. وهذا من الألفاظ المؤكدة للكلام، وأن الإنسان ضابط للشيء الذي يحدث به. قال: سمعته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي، يعني أن هذا الكلام لم يأخذه بالواسطة وإنما أخذه منه مباشرة، سمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم به، وأيضا وعاه قلبه، بمعنى أنه أتقن هذا الذي سمعه وحفظ هذا الذي سمعه ووعاه، فهو يحدث عن علم ويقين واطمئنان في تحققه من ما يحدث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر هذه القصة. نعم. قال: إن عبدا قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال: بعد 99 نفسا. قال: فانتضى سيفه فقتله فأكمل به 100. ثم ذكر يعني أن يعني السبب أو هذا الحديث الذي حدث به أن رجلا يعني ممن كان قبلنا قتل 99 نفسا وعرض له أن يتوب، بدا له أن يتوب، فسأل يعني كيف السبيل، فدل على رجل فجاء إليه وعرض عليه ما عنده وقال إنه قتل 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال: بعد 99، يعني كيف تكون التوبة بعد 99؟ فاخترط سيفه وقتل هذا المفتي الذي أفتاه بأنه لا توبة له، فكمل به 100. وقيل إن هذا عابد يعني هذا الذي أفتاه يعني أنه من العباد، فسأل عن يعني من يفتيه فدل على عالم. نعم. فقال ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل، فأتاه فقال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال فقال ويحك، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ أخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة، قرية كذا وكذا، فاعبد ربك فيها. ثم ذكر أنه ذهب إلى سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل، فجاء إليه وسأله وقال إني قتلت 100، هناك يقول قتلت 99 وهنا قال 100 لأنه أضاف المفتي الأول إلى 99. فقال يعني هل لي من توبة؟ فكان جوابه أن قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ نعم لك توبة، لأن باب التوبة مفتوح، كل من أراد أن يتوب فباب التوبة مفتوح. الشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق، إذا تاب منه الإنسان تاب الله عليه، فكذلك ما دونه من باب أولى، ما دونه من باب أولى. ثم إنه لفطنته ولسعة علمه أرشده إلى أن يغير حاله وأن يغير الوضع الذي كان عليه، وأن البلد الذي تعود فيه هذه الجرائم واختلط بأناس قد يكون من أسباب يعني وقوع في هذا المحرم، في هذا الأمر المحرم، لكونه قرناء سوء وجلس سوء، فأرشده أن يتحول منهم إلى بلد فيه صلاح، أهله عندهم صلاح، فيختلط معهم ويكون له نصيب أو مشاركة معهم في صلاحهم. فخرج لينفذ هذا الذي أرشد إليه. نعم. فخرج يريد القرية الصالحة، فعرض له أجله في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قال إبليس أنا أولى به، إنه لم يعصني ساعة قط. قال فقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا. ثم ذكر أنه نفذ هذه الوصية، وأنه جاءه الموت في الطريق بين القريتين، القرية الخبيثة والقرية الطيبة. القرية الخبيثة التي وقع له الشر فيها، والقرية الطيبة التي أراد أن يسلم بنفسه بأن يكون مع أهلها وأن يكون له نصيب من صلاح أهلها. فخرج وجاءه الموت وهو في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. يعني هل هو يكون من أهل تلك القرية التي ذهب إليها أو من القرية التي ذهب منها؟ وقال إبليس أنا أولى به، إنه لم يعصني قط، يعني معناه الماضي كله في طاعة إبليس، وقتله هذه النفوس هو من طاعة إبليس ومن الاستسلام والانقياد لما يريده الشيطان وتريده النفس الأمارة بالسوء. ايش بعده؟ قال بعد إبليس إنه لم يعصني ساعة قط. قال فقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا. قالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا، ويعني من خرج تائبا فإنه تقبل توبته ويكون مقبول التوبة عند الله عز وجل، لأن الله تعالى يتوب على من تاب. إنه خرج تائبا. قال همام فحدثني حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع قال فبعث الله عز وجل ملكا فاختصموا إليه ثم رجعوا، فقال انظروا أي القريتين كانت أقرب فألحقوه بأهلها. ثم ذكر يعني أنهم لم يختصم ملائكة الله ملائكة العذاب، بعث الله لهم ملكا يعني يختصمون إليه، فقال يعني أي البلدتين التي هو أقرب إليها ألحقوه بأهلها، إن كان قريبا من الطيبين فهو يعني يلحق بالطيبين، وإن كان قريبا من الخبيثين فهو يلحق بالخبيثين. فوجدوا أنه أقرب أو أنه في القسم الذي هو تابع للأرض الطيبة أو البلدة الطيبة. نعم. قال قتادة فحدثنا الحسن قال لما حضره الموت احتفز بنفسه فقرب من القرية الصالحة وباعد منه القرية الخبيثة فألحقوه بأهل القرية الصالحة. ثم ذكر هذا عن الحسن ان الذي هو يعني الذي هو يعني يعتبر مرسل يعني و يعني قال ان قال قال ان انه ايش لما حضره الموت احتفز بنفسه فقرب لما حضره الموت يعني صار ينأى بنفسه ويتحرك متجه الى القريه التي هو ذاهب اليها يعني حتى وهو واقع في الارض لم يثبت ولم يستقر في مكانه بل هو ينأى بنفسه او ينأى بنفسه يتحرك يعني يحتفز من اجل ان يتقدم الى الجهه التي هو متجه اليها يعني في حال ضعفه وسقوطه على الارض وعدم استطاعه للحركه والمشي فانه يحرك نفسه متجها الى القريه. ويعني هذا الاثر انما جاء في يعني في هذا الاثر عن الحسن وهو غير يعني يعني غير ما في شيء يدل على رفعه بل جاء في صحيح مسلم انه قال ذكر لنا انه كان كذا وكذا وانه كان يتحرك وانه ينأى بنفسه بجسده الى الارض التي هو متجه اليها لكن جاء في الصحيح انه قال للارض هذه تباعدي وقيل لهذه تقاربي وانه صار من في تلك الارض التي هي الطيبه. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ثقه اخرج اصحاب الكتب الى الترمذي عن يزيد بن هارون الواسطي ثقه اخرج اصحاب الكتب عن همام بن يحيى العودي وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب عن قتاده ابن دعامه السدسي البصري ثقه اخرج اصحاب الكتب عن ابي الصديق الناجي وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب نعم عن ابي سعيد الخدري نعم قال حدثنا همام قال همام فحدثني حميد الطويل يعني هذه طريقة أخرى حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب عن بكر بن عبد الله المزني ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي رافع أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج له أصحاب الكتب نعم قال قتادة فحدثنا الحسن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب قال أبو الحسن حدثنا أبو العباس بن عبد الله بن إسماعيل البغدادي قال حدثنا عفان قال حدثنا همام فذكر نحوه ثم ذكر هذا الطريق الذي هو عن أبي الحسن القطان الراوي عن ابن ماجه يعني سننه وكان له زيادات يعني علامتها أن تصدر بأن يصدرها بقوله قال أبو الحسن قال أبو الحسن يعني إذا قال أبو الحسن هذا ليس ابن ماجه وإنما هي من زيادات راوية ابن ماجه على ابن ماجه راوية سنن ابن ماجه على زيادات على سنن ماجه فهذا يعني فهذا منها قال أبو الحسن القطان سمعته حدثنا أبو العباس بن عبد الله بن إسماعيل نعم. البغدادي قال حدثنا عفان الثاني مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب الكتب عن همام فذكر نعم. نحوه نعم. الإسناد الأول وشو إسناد بن ماجه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن همام وهذا أبو العباس نعم عن عفان عن همام نعم الـ الـ الـ الـ العدد سواء يعني الذي بين ابن ماجه وبين همام اثنان والذي بين ابن الحسن القطان وبين وبين همام اثنان نعم. لكن لو رواه من طريق نعم يصير انزل لو رواه من طريق ابن ماجه صار انزل يعني يصير ثلاثة نعم. قال رحمه الله تعالى باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال وحدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير وعبد الرحيم ابن سليمان جميعا عن محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل أظنه عن ابن أبي العوجاء واسمه سفيان عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بدم أو خبل والخبل الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ثم ذكر باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث. من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، يعني إما أن يقتص القصاص، أو يعني أنه يعفو ويتجاوز ولا يطالب بحقه، أو أنه يأخذ الدية، أو أنه يأخذ الدية. ليس هناك إلا الثلاث، ليس أمامه إلا هذه واحدة من ثلاث، إما أن يقتص من القاتل، وإما أن يتجاوز عنه ولا يقتل ولا يأخذ الدية، أو أنه يأخذ الدية يعني في مقابل القتل. والقصاص يعني كما هو معلوم الدية يمكن أن تكون هي الدية التي تكون في الخطأ، ويمكن أيضا أن يكون ما اصطلحوا عليه بأن يزيدوهم من المبالغ، يعني حتى يسلم يعني القاتل الذين يريدون سلامته من القتل يدفعون الشيء الكثير في مقابل ذلك لهم ذلك، لأن القتل العمد لا يتقيد بالدية إذا لم يحصل منه لا القصاص ولا العفو، وإنما أراد يتنازل بأن يأخذ شيء من المال لا يقتصر على مقدار الدية المحددة، وإنما له أن يأخذ الشيء الكثير الذي يصطلح معهم عليه على أن يبقى هذا القاتل ويسلم من القتل. ثم ذكر حديث أبي هريرة بن شريح، حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال من أصيب بدم أو خبل والخبل الجرح، يعني من أصيب بدم في الذي هو قتل النفس أو ما دون النفس، يعني سفك الدم سواء كان يعني لإزهاق النفس أو سفكه فيما دون النفس، فيما دون النفس. نعم. فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن عاد فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه. نعم. أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية. نعم، يعني هذه هي الثلاثة التي هو بالخيار فيها. نعم. فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. نعم. فمن فعل شيئا من ذلك ثم عاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وكما هو معلوم هذا التخليد إنما هو تخليد نسبي، والحديث في إسناده ضعف، ولكن كون الإنسان مخير بين كونه يقتل أو يعني يعفو أو يأخذ الدية أو يأخذ ما يصالح عليه، هذا هو أمر لا إشكال فيه وأمر واضح. نعم. قال حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي، وعثمان أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي وإلى النسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليلة. عن أبي خالد الأحمر وهو صدوق يخطئ إلى أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة عن جرير، جرير بن عبد الحميد ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعبد الرحيم بن سليمان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن إسحاق هو الصدوق رواه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن الحارث بن فضيل وهو ثقة أخرج له مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابن أبي العوجاء واسمه سفيان وهو ضعيف أخرج أبو داود بن ماجه. نعم. عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. وفيه هذا الرجل ليث بن أبي العوجة وهو ضعيف، وفيه تدليس محمد بن إسحاق. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى، إما أن يقتل القاتل وإما أن يأخذ فدية في مقابل تركه القتل وتنازله عن القتل. وهذه الفدية كما عرفنا لا تتقيد بالدية المحددة، وإنما الذي يصطلحون عليه، الذي يصطلحون عليه. ولم يذكر هنا ما ذكر في الحديث الأول من العفو، لأن العفو هذا أمره واضح، إذا لا لم يردوا لا هذا ولا هذا أمره واضح، ولكن ذكر الشيئين الذين فيهما أخذ شيء أو فعل شيء، أخذ شيء هو الدية أو فعل شيء الذي هو القتل والقصاص. وأما العفو هو تجاوز، تجاوز بدون أن يقتل وبدون أن يأخذ دية، فلا ينافي يعني أن الإنسان يعني أمام ثلاث أشياء، لأن العفو هذا أمر واضح، لكن اللذين فيهما يعني فعل وأخذ هما القتل والدية أو الفدية أو الفداء. نعم. وهذا كما هو معلوم في العمد، لأن القتل لا يكون إلا في العمد، لأن غير القتل العمد ما فيه إلا الدية أو العفو. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو الملقب دحيم ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن الوليد وليد مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه هو أكثر الصحابة حديثا. اختلفت النسخ. نعم اختلفت النسخ. كيف يعني أبي سلمة عن أبي هريرة، أم سلمة عن أبي هريرة مكتوب أبي سلمة في بعضها؟ أين في أي نسخ اللي فيها أبو سلمة الشيخ الألباني؟ في الغالب أبو سلمة، في الغالب أنه أبو سلمة هو الذي يروي على أبي هريرة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. نعم الشيخ الألباني حقت بشار يقول ايش أبو سلمة نصرة علي حسن يقول أم سلمة. على كل هذا يرجع لتحفة الأشراف وغيرها، لكن غالب أبو سلمة. قال رحمه الله تعالى باب من قتل عمدا فرضوا بالدية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر عن زيد بن ضميرة قال حدثني أبي وعمي وكان شهد حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم جلس تحت شجرة فقام إليه الأقرع بن حابس وهو سيد خندف يرد عن دم محلم بن جثامة، وقام عيينة بن حصن يطلب بدم عامر بن الأضبط وكان أشجعيا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تقبلون الدية؟ فأبوا، فقام رجل من بني ليث يقال له مكيتل فقال يا رسول الله ما شبهت هذا القتيل في غرة الإسلام إلا كغنم وردت فرميت فنفر آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم 50 في سفرنا و50 إذا رجعنا، فقبلوا الدية. ثم ذكر باب من قتل عمدا فرضوا بالدية. من قتل عمدا فرضوا بالدية، يعني أنه أمامهم إما القتل وإما الدية، فإذا كانوا تنازلوا عن القتل وأرادوا الدية وسواء كانت الدية المقدرة التي تكون للخطأ ولشبه العمد أو ما يصطلحون عليه بحيث يعني يفكون القاتل من أن يقتل بما يدفعونه من المال فإن ذلك لهم. والتحديد كما هو معلوم إنما يكون بالخطأ وبشبه العمد، وأما العمد فإنه لا تحديد فيه وإنما نرجع فيه إلى الاصطلاح والتراضي، وإن رضوا بالدية المقدرة فالحق لهم ذلك. ثم ذكر هذا الحديث عن زيد بن ضميرة عن أبيه وعمه. نعم، عن أبي وعمه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم جلس تحت شجرة، فقام إليه الأقرع بن حابس وهو سيد خندف يرد عن دم محلم بن جثامة، يرد يعني يخاصم أو يعني هو في جانب محلم بن جثامة الليثي. نعم. وقام عيينة بن حصن يطلب بدم عامر بن الأضبط، يعني أن عيينة بن حصن يعني هذا الذي يطالب بدم عامر بن الأضبط. إيه؟ نعم، والذي قتله محلم بن جثامة، فهذا يطلب يعني الدم، وهذا يعني يخاصم يعني عن محلم أو يعني في جانب محلم بن جثامة، فقال هل تقبلون الدية؟ نعم، قال هل تقبلون الدية، يعني عرض عليهم الدية، يعني بمعنى أنهم يتنازلون عن القتل فيقبلون الدية. فقام رجل من بني فأبوا نعم فأبوا يعني أبوا أن يقبلوا الدية. فقام رجل من بني ليث يقال له مكيتل. نعم. فقال يا رسول الله ما شبهت هذا القتيل في غرة الإسلام إلا كغنم وردت فرميت فنفر آخرها. يعني قيل معنى هذا المثل أن هذا الرجل يقال له مكيتيل، قال ما شبهت هذا القتيل إلا بصاحب غنم أو بغنم رميت فنفر آخرها. فنفر آخرها يعني أن يعني آخرها يعني صار تابعا لأولها، يعني آخرها صار تابعا لأولها، فقبلوا الدية وكانوا قبل ذلك أبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاهم يعني 50 وقال 50 إذا رجعنا، لأن الدية إنها ما هي 100 من الإبل، فكانت 50 معجلة وهم في السفر، و50 إذا وصلوا فقبلوا الدية. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر، هو محمد بن جعفر ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن زيد بن ضميرة وهو مقبول أخرج أبو داود بن ماجه. نعم. عن أبيه وعمه أبو سعد بن ضميرة الصحابي أخرج له رمز له بدال رمز له بدال والثاني ما عرفت عمه ما عرفت. نعم. قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عمدا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وذلك 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، وذلك عقل العمد، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل. ثم ذكر يعني هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عمدا يعني دفع القاتل إلى أولياء المقتول، فصار لهم يعني إما أن يقتلوا وإما أن يأخذوا الدية، والدية المغلظة التي هي 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة يعني في بطونها أولادها، يعني أن هذه هي الأدية المغلظة وما صلحوا عليه إذا اتفقوا على أنهم لا يريدون الدية وإنما يريدون أكثر من الدية فلهم ذلك. وذلك تشديد العمد يعني أن تشديد العقل يعني الذي هو الدية يعني العقل هي الدية يعني أن هذا أعظم شيء في الدية وأعلى شيء في الدية الذي هو 40 خلفة وثلاثون حقة وثلاثون جذعة. وأيضا ما صلحوا عليه إذا كان ما قبلوا يعني هذا أعلى شيء في العقل وإنما أرادوا شيء أكثر منه بالصلح فإن لهم ذلك. نعم. قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي هو ثقة أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبيه وهو مقبول أخرج أبو داود بن ماجه. نعم. عن محمد بن راشد وهو صدوق يهم أخرج أصحاب السنن. نعم. عن سليمان بن موسى وهو صدوق في حديثه بعض لين أخرج مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب صدوق أخرج البخاري جزء القراءة وأصحاب السنن. وأبوه شعيب صدوق أخرج البخاري في المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. وجده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.